أنت الأول ليس قبلك شيء لا، أنت الآخر ليس بعدك شيء لا، أنت الأول ليس قبلك شيء لا، أنت الآخر ليس بعدك شيء لا. سبحانك رب السماء، أنت الظاهر ليس فوقك شيء لا، لا أنت الباطن ليس دونك شيء لا، لا سبحانك رب السماء، رب البشر، رب الشجر، رب الحجر، رب النمل، رب النحل، رب الزهر. يا ربي يا ذا الجلال، يا من أرسيت الجبال، يا ربي يا ذا الجلال، يا من أرسيت الجبال، في ليلي في نهاري عليك الاتكال، عليك الاتكال. رب النهر، رب البحر، رب القمر، رب الجن، رب الإنس، رب الشمس. ربي يا رب السماء، رب الصبح والمساء، ربي يا رب السماء، رب الصبح والمساء. قد وجهت إليك وجهي كي أدعو الدعاء، كي أدعو الدعاء. أنت الأول ليس قبلك شيء لا، أنت الآخر ليس بعدك شيء لا، أنت الأول ليس قبلك شيء لا، أنت الآخر ليس بعدك شيء لا. سبحانك رب السماء، أنت الظاهر ليس فوقك شيء لا، لا أنت الباطن ليس